No, se quiere más gracias. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. عاجل كمان ايه عجلكم النهارده؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: وتصغير الترخيم وكانتكو غرف درت عليهم، وتصغير الترخيم تحذف منه كل الزوائد وككنا. واتم درسي بابني جا جهس يرو بابا تصغيره تشافيرا سنرا غير رغد فدن غير اخر رغيني ارى درسين كيني كجل قبمو وتصغيره ترخيمه جل قبايجو. وتصغير الترخيم تصغيره ترخيمه يرو جرمو بابا تصغيره خيست مال جچودا تصغير ترخيم جمو باب تصغير خيست مال جتشور، وهو حذف كل الزوائد من الاسم ثم تصغيره. وان زوائد تقوت ما قوتت اسم الراغتني اسمي سن تصغير قول ولايتشو. فلهذا يقول ابن الحاجب رحمه الله: وتصغير الترخيم تحذف منه كل الزوائد ثم يصغر. ترخيم اي رجمو أنواع صديقة با أنواع صديقة با ترخيم نيجودة توتوكوفان ترخيم النداء كان أتو بيكما دا ترخيم النداء جان ترخيم النداء كما يقول ابن مالك ترخيم النداء خيسا مال جيجودة جون معنى نساء مال جيجودة جميع. ابن مالك يقول: ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. آخر اسمي لا قتو لا يتو تخفيف برباد لا. فآخر اسمي لا وجهي بكما مخصوص تيرت آخر اسمي لا قتو لا جامتون ترخيما نداء كان. فكين يف سعادة يجو غزت سعادة يجو فاطمة يجو غنا يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا عائشة عائشة غزت يا عائشة يا عائشة. أكو مثلا يا مالي يا مالي يا مالي هو غزت يا مالي يجو ده ترخيم لما فعل تصغيرة ترخيمة تصغيرة يجو ترخيم لما فا نوع لما فا ترخيم الرا ترخيم تصغيرة تيجو لخم بابا تصغيرة غيسة دبتا ورا صرفيوتها برتي دبابة تصغيرة غيسة دبتا ما النقا حذفي زوان زائدة تيقوت ما قوتو تي كلمة كلمة راقتو لأيجو ويرو تصغيرة بربا قلو برباني وان زائدة تيقوت ما قوتو تي كلمة راقنية تي كلمة مجردة يجو كون يجو رباعي غيسة تيفي سلواتي غيسة ترقامة وان زوائد تيغوت وغوت كلمه راغنيت كلمه مجرده حروف مجرده قفانجرتو تصغيره غونا يجودا. فكيني اسا كحميد في احمد حميد كيتو لغن احمد يغزت حميد احمد جن انصار اكم جن انصار نصير جان يجو ناصر نصير وان زائده غوتو تغن يجود محمود حميد أحمد حميد مقشعر وشعر وان سلا وان زيادة زوائن رباعي دا با سلا باب قاف ما ترخيما تينوه نيجاتما قاف لكن قاف ترخيما تي قام من باب أولى ثلاثي زوائن قوتو يو قاتما رباعي را وان اكو مثلا قا رباعي اللي من باب أولى وان خيستا فنجرو يجو قاف زوائن رباعي دا قاف ما ترخيما تينو نيجاتما ري نيجاتما وان تي قاف ترخيما انو من باب أولى يجو كوني تصغيرة ترخيمة جامعته تصغيرة ترخيمة يوكو ترخيمة ترخيم التصغير جامع ترخيم نوع سدفة أنواع ترخيم الرا ترخيم ضرورة داجان ترخيم الضرورة كضرورة شعرية فان تكتك رقاقة تجري تشون فكين يا خالي جي خيزتي خالي ضرورة شعرية فان براتي بربادني ودونتين ضرورة شعرية في كجات موسى نيجو لا ترخيمني ضرورة لا خجان آخر كلمة لا ضرورة شعرية في جاتوسا نيجو وخولف يقول ابن الحاجب رحمه الله وخولف بالإشارة والموصول إشارة في موصول أسماء موصولات في أسماء إشارة لا تزونماهم قدما تكون تصغيره نقول أمان يكون مبنيات الرائقة مبنيات وان تهنيف ترخيمني تصغيري خواصي أسماء الرليو اسم أسماء متمكنة ده تصغيره قدام ويتو أسماء متمكنة أسماء مبنيان تصغيره نقول أمتو أسماء إني مبنيان تصغيره نقول أمتو لكن سنو تونو سما تصغير يوم قد مجانو أسماء غيسا هنگا توكو قد أسماء مبنية غيسا وان توكو توكو تصغير قد ميجرا تصغير ما يرو قد من كناه ما تصغير ما يرو صغر من كناه أكون قواعد تصغير رهن ديم نجتشورا قواعد تصغير بكم دي سنيتي غرابيرات نتلوف أنجتشورا أكم الجرب رات إن التلوف يوجا ميجا أكم ما ستدو بتمقنا وخولف ابن الحاجب رحمه الله وخولف بالإشارة اسم الإشارات تصغيرة قلو خيست والموصول موصولة تصغيرة قلو خيست أسماء موصولة يتشلقا أسماء موصولة للريدة بيت أسماء إشارتي في أسماء موصولة للريدة هندي تصغيرا قدامني قريت الرخة تصغيرة قدام جيرا مالي قريت الرخة تصغيرة قدام جيرا هندامتي وان الرا تصغيره قد ما يفيق تصغيره قد منك ستة اشارة قد افدي ميشو وخولف بالإشارة والموصول ما لف خلفا نتشون اسم الإشارة في اسم الموصول يرو تصغيره قد بربادا ما لف قواعد تصغيرة ضوابط تصغيرة ضوابط تصغيرة رن ديميني وان بابا تصغيرة قيستي دبتار وفن غنى رتما ديمو دبان من فتح من ضم الحرف الأول وفتح الثاني وكذا ما لف كان كان را ديمو دابا يوجد أمي لأنهما اسم أسماء موصولات في أسماء إشارة لما كان مخالفين سائر الأسماء أسماء هند يرو كان خلف انتهن لوقوعهما على كل شيء إبهام كيس جرقا أسماء إشارات في أسماء موصولة كيس إبهام جرقا تون مبهمات الرأي لوقوعهما على كل شيء أوثر المخالفة في تصغيرهما تنبيها على تلك المخالفة وكان حقهما ألا يصغر أسماء موصولاتي في أسماء إشارة دا تون أكا قياساتي تصغير قدامو دابولا تصغير قدامو دابولا لغلبة تشبههما بالحرف حرف اتفكات مالف بناتا اسماء موصولات في اسماء اسماء اشارا ممنيات را لكم مالف ممنيات را لكم حرف اتفكات نيتي لكن اسماء شبين حرف اتسام فكاتو كون جرو مبنياته ما وجين مالف تصغيره جرى كنا تاسيسا مالف صغرا يوج امي لكنهما لما تصرفا يروس تصريف قدمان تصرف الاسماء المتمكنه أكا أسماء متمكنة تصريفها يروق دمان من وصفهما والوصف بهما نوصف من إسانين أماس وني برا وصف ما وتثنيتهما وجمعهما أماس الذي اللذان اللذين جنقا تثنية قدمان جمع كم سنة جمع لين تاسف من وتاني ذي ما أجري الذي ينا التي ينا أكم سنة أسماء أسماء إشارة خستيز ذي جام ذي ذي ذا جام ثاني ذاني جام إتون التصرف تصريف كيس جرا كان يروتان أجريا مجراها مجرا أسماء متمكنة أو فمن جت في تصغير تصغير خيستي جرا ولذا لا يصغر من الموصولات موصولار موصولات الرأي جرا من وما كان يسلمان كان في وني سلمان فكاتو جرا عدم تصرفهما بالتثنية والجمع والتأنيث. طيب مالف تصغيرة تون صغر ماني أسماء موصولة راوني تصغيرة قدامي مالف صغر مي وان أما دبنة كان في يجونا يرو تصغيرة قدامانيس تصغيرة تاسفة مانيس تصغر ماني اللي قواعد تصغيرة كيستي مراعان قون يجو أكم قدام فأولي حكات قبل آخرهما آخر حرفي آخر ساني جرون درتي حرفي آخر ساني جرون درتي ni dabalamte ni dhaqqabsiifamte yaa'uun yaa'i dhaqqabsiifame waziidat waziidat bacda aakhirihima ammaas egaa harfii aakhiraa isaanii jiru boodan ni dabalamte maalin alifun alifii dabalame alifiin tun alifii iwadaa jianiin jechuudha baaba kanaan keessatti alifiin tun alifii iwadaa jianiin maalif yoo alifii iwadaa maalif jeamte yoo jeame waan harfiin موصول اسم اسماء موصولتي في اسماء اشاره خيستي لما فات عوض عما فات هذه الاسماء وان اسماء كان درو كان وان اسماء كن ارغتني الرا عوضتها في يجولا ما الاسماء نساء اشارتي في اسماء موصوله ما لا بيوجن ضمي اولاتي في ضمي اولي ضممو يجولا اولي ضممي ثانين اكسل قواعد ونت يجولا ثانين فتي قدمو كون كيستي لا لم نيجو هيسفو أولا ضمامو خسدتو قن الله لمني ألفي آخر الرواني دبلانيف عوضة وان اسم أسماين تون الأبدي فيه جون سنرى عوضة قراني فيه جون فقيل ذيا جان ذيا وتيا في تصغير ذا وتا في تصغير ذا وتا أكام يريم مقا ألحك قبل آخرهما يا وزيدت بعد آخرهما ألف أمين الله لقا ذيا جن أصلي مال توري ذا يجودا ذا ذاتنا ألفي تنا أندرتي يا إيدا دبلان ألفي تنا أندرتي يا إيدا دبلان طيب ألفين إجا يا إيدي تجرتو تنو يو تكلم أخيس دروان جرتو تنو ذا ذا يرو جن ألفين تكن جرتو ألفي تنا أندرتي يا إيدا دبلان تيمري ألفين أمو كا أصلي كلمة أخيس جرتو تنو يا إيد ديبتي يا إيد ديبتي يا إيد ديبتي يا إتى قديم إتى يا إن دب يا إيدا بلام تسو يا إن دب لام تتوني ألف يا إيه ألف الرادية بيتنا خيسة إدغام قدام تيجون ذيتا سنبودة في دنيتي ألف إذا ألف عوضة تجنون تنا آخر كلمة رجل تاني مال جرة ذيا جن وكذلك تيا تيا نذكر ما تا يجون تنا تيا جن يجون ولا ذيا جن ولا ذيا ولا ذيا جامي الذي غيزت ولتيا جان التي غيزت مالي فكنا جاني لا الذي في التي غيزت الذي التيا جامي لأن مالي فكنا تيو جامي الذي الذي كان في التي كان جام الذي لا لم الذي تون تصغير كاتن الذين تصغير كم تكت عزيفة ميو بره التي سنو يجور مي الذي لا لا ما كمت اللذيات الذي راه الذي كانت ما لغور يا اي جرتن اندرتي يا اي تكدبلن يا اي جرتن اندرتي يا اي تكدبلن يا اي تكيدبلني يا اي دبلم تزن في دني يا اي جرتن غزت ادغام غدن الف مو الف عودات ينوتن اخران تدبلن يجو اخران نغدبلني زاين درقمان ذاين فتح هذا قدامتي ذاين فتح قدامتي ذال جتشو ذال فتح هذا قدامتي مال تاريس انبود الذيا جتشو الذيا جام الذيا جام التي اللي نكسو مقا التي يرو جنو የኢጁ ተናንድሮት የኢ ተከደበለት አኺር አናሊፊ ትደበለ ሲየኢን ጋዛ አኺኒ አኺር አናሊፊ ዋን ጅርቱ የኢን ድርቀም አንፈታዳ ታቲ ሬኢን ድርቀም አንፈታዳ ታቲ አለ ተያ ጃመቹ ሰምቦደ لأنهم لما زادوا قبل الآخر ياء التزياء للتصغير اجتمعت مع الياء مع ياء الذي يئن لمولدتك أبامتي فأدغموا الياء في الياء وفتحوا نفتا زنبودة لزيادة الألف بعدها يئي تنيجو يئي لمان والقيس الدغمت دنا وفتحوا ما قبل ياء التصغير ما قبل ياء التصغير فتح لقول أني ليكون على نحو ذا وتا قياس خنرت كتو في جو لغا مال اكا ذا في تا اول لو فو فكس قدن جو والفكات فكس قدن جو اما التي غزت تا ايت انا فتا قدني الذي غزت ذال مو فتا قدني اكا قياس ذا في تا دا كتو جو تشي ذيا تيا كما جاء مثلا خنيس مال جنري لذي الذي التي جاماجو لطرادي طردا لباب المبهمات على طريقة واحدة كرتوكو وباب مبهمات كرتوكو فدافيتو الذيان جاممو والذيان والتيان كنت تثني يا خيستيكا تثني يا حال رفيع خيستي تثني يا جورغا الذيان التيان جامتو حال رفيع لا تكون اللذان الابيخا اللذان ده اللذان ده اللذان في اللتان ده اللذيان اللتيان جانجو اكمت كانت يا جامي اللذان هنا وفي مال غدن مال وني غدن اللذيان هنا الفي جرتتن اندرتي الفي اللذا نيتين تنغا الفي تن اندرتي يا ايدبلن الفي انت نمو غري يا ايد ديبيتي غري يا ايد ديبيتي غريا ايتي ديبيتي چسمبودا الفي يودا تاينو تنا في داني اخيرا اتقلچن نونن درتي چورا مال تاري سمبود الا يئن دبلمت يئي درا يئي الفي را ديبيتي كيسه تدغام اي گودمته گسن كيسه گالفمته مال جنري الذيان جنچو الذيان ولتيان لنكسماچ في حاله الرفع وفي حاله الجر والنصب الذيين اللتيين جنچو حال رفع تي في ناس حاله جريت في ناس في خيستيجو والذيون اجا مماس والذيون ولتيات ولتيات ول والذيون ولتيات يرجعوا الذيون تصغيرا الذين يجدتي تصغيرا الذين يجدتي الذين هنا الذيون يعني يجو اكمت الذين كن اكمت الذيون برك يو جامي الذين كن يجو الذيون برك كم جه خطوان لسان يرد من ماليده مال غدن الذين قايا يجرتنا فول درتي مال دبلن يا ايتك دبلن يا ايتنا فول درتي مال دبلن يا ايتك دبلن اجسي يا اي يا اي خيستي ادغاما قدن يا ايدا يا اي غزت ادغاما قدن اغازيمو سمبودا ي الفيدا اخرتي دبلن يجو اخرت دبل يرو جامو نون اندرتي دبلم تيغا نون اندرتي دبلم تي الفين دبلم تدون الا الفين الفي ودا جنوتون يجو نون اندرت دبلم تي فصار مال تاريخ انا بود الفين دبلم تي مري مال تاريخ ها الذيان انتو الذيان تابر اكمت الذيان تي الذين الراكئيت ايسا غيري الذيان براكي يجو مثلنا وليتن فكاني فكين يف يأي دوران جير توران فول دولت يأي تكاد دبلمي طيب يأي كيست ادغاما قدمتي يأي كيست ادغاما تاتي جيرتي طيب سنبود يو الفي تكا الفي عوضا يعني نون اندولتي دبلن يئن فدرقما علي في تناتب يئن فتاتو قبدي ذالنيز ذالنيز فتاتاتي مال تاري اللذيان جنيتو اللذيان جاميتو مثنى قيست اللذيان جنمي اسيتمو اللذيان جنيتو مالف نوني ونيتري نوني جمع داوان تاتف الذيان جامع سنبودا أكم قد رأي ثم قلبت ألف العوض ألف عوضات واوتي واوا واوتي دي فهمتي ما ألف ألف عوضات أنا واوت دي بسني يو جامع لألا يلتبس الجمع بالتثنية جمع أما تثنية فكاتجر حرفين آخران مو جرى كان لما أنقر قرباس وراف قهد آمتي جميلا اللذيان جن تثنيانس اللذيان جن ولي تفكاني ولي فكاتني جو خنا بودا دي مال أكم أكم أكم الدركم الدركم أكم تطلع فري وألفين تون ألف عوضة تجنو تون دركم أنجلا غرا واو ديبو كبديدا يوكو مو يوكو كم جام ألفين عوضة نيجاتم تيجام الذيان تقوتتون الذيان تجتو جنتوني نيجاتم تيجرام سمبو ديغا لفين عوضات قدم تي واوي تك جمعي دا في دنيدا واوي جمعي دا في دنيدا اما غا يئن ايغا غت الفين ونين الفين عوضا ايغا غتم تي يئن دبلم تي يئي دران جو توسط ادغام قدم تي يت ونين جمعي رتن قد يل تو هنجورو دا تون جمعي ونين ويس هنجورو جاني واوي تك في دنيتي دبلن كنراتي ايغا واوين دفتي واوين الفين عوضا غرا واوي دي بتوس يوكو الفين عوضا غتم تي واوين دبلم توس قال وكذا عن كيت تغلاف الجير الذيون جنمو هذا خلاف بين سيبويه والأخفش سيبويه ما قبلين واودا مضموم يتوق قبضية سيبويه رحمة الله عليه ما قبلين يأي واني دايتو يا اي ايوا ما قبلين واني دايتو ما قبلين ما قبلي واو دايتو ما قبلي واو دا مضموم تو قباجا فكينف لانه لما حذف الف العوض لانه سيبويه فكينف الف العوض نيجتم تجنيتو الف العوض نيجتم تجني لانه اي سيبويه يتو لما حذف الف العوض نسي الف العوض نسي دا نسي دا غتيچو نسي غتيچون اكوان انجيرو غودي يچو الي بين تكا كاو مكتنات ارغاميني الي بين اكوا توان تكا بكتنات ارغاميني غودي ايغا كاس غودي مال تاري واوين مناسبوني واو داف مناسبات او مالي ضمي دغا ضمي دا ضمي اكاسيتي يا ايتنا ضمي غودودان الذيون يچو سيبوين الذيون يچو وعند الأخفش أخفش برت مو أخفش مالجا الذيون لأنه لم يحذف الألف ألف تننقني نسيا ألف يدرو ألف عوضة تجنو تننقني إني نسيا إلا رفقة مالي أكا ألف مصطفى دقل مصطفى يرجع مصطفى أكام التسريف أقول فكين يفعل رفع إلى خيسة مصطفى أنا مالجنان ال مصطفون جنة المصطفون أصلي مصطفون ده مال تري المصطفيون تريجا المصطفيون مال تري يئن تنجتو يئن أما مصطفيون جتو تريجا فأي تجرت تن تحركت وانفتح ما قبلها فوق لفت ألفا ثم التقى ساكنان فحوث فت الياء دت ألفين يا إرادية بتسون قتمت تاجا الذيون جا هالا رفي إلى خيست والنينجتو إنه أخفش هل ناس بي خزتيو هل ناس بي تبي جري خزتي الذيين جا الذيين أك مصطفين يجوا ده أصلي المصطفين جو المصطفين تسنيع متبرك جمع يجوا ده جمع مصطفى يجوا المصطفين كجاء مخنا أك سنف كيسي يجوا كم جاء مري المصطفين أصلي مصطفين مال تري المصطفي المصطفين تري المصطفين يئن حركات قتيت ما قبل فتاته ولن ألف ديبته سنبود التقاء ساكنين تالفين نيغا تمتي مال جامره المصطفين جامعتو سنن اكو اولنينس الذين كنا غتب تصغيره كيسه تكسمو قد يخفشيتو الذيون اكو مصطفون يچو دا الذيين اكو مصطفين يچو دا قد يچو طيب هوني الذين الى الكزيزي جافا أما كوني جافا ليفين عوضا نيجا تم تجنيد ليفين عوضا جافا نيجا تم تجنيد ليفين عوضا جافا نيجا تم تجنيد ليفين عوضا جافا واو نيجا تم تجنيد حذفين كوني حذف نسي يدا مو نسي يدا متى هذا في خلاف بين سيبويه والأخفش واللتيات لتيات نمو جمعي التي دتي التي تنا مال قدن التي تنا تصغير قدني اجازي جمعي جمع عن جتشو جمعي جمعني مال تاري اللتيات جامع جتشو اللتيات جامع مالف مالف جنان كناني اللتيات التي كانت تصغيرة قلني اللتيات يجو كناني استغناء تهن يجو مال تصغيرة قلورة اللائي في اللاتي تصغيرة قلورة اللاتي في اللان تصغيرة قلورة من يجو تصغيرة تاسفة من يجو صغرة من يجو اللاتي في اللاتي يجو في اللائي يجو تصغيرة تاسفة من صغرة من يجو مال صغروا دبيو جامي استغناء بجمع التي بجمع اللتي بعد تصغيرها بجمع التي بعد تصغيرها عن تصغير اللاتي واللائي إيجا كانانو اللاتي في اللائي إنه أرجمه مالف جرى كنا ديبني اللائي في اللاتي اللاتي كنا مالف تصغير صغر يجتو مالف صغر يجتو في والنيو قدن جتشو التي تون تصغير ساني دي ساني التي غنى تصغير قدني سمبو تصغير إيجا قدن بودا سمبو ده جمعي قدني اللتيات يعني يجو أكو مساني ماس أكو مساني أسماء موصو أسماء إشارة خيسا واني تصغير صغر من ذي جتشو في ذي جتشون مكا واني لمانتون جتشو لغا ذي جتشو في ذي جتشون إن صغر مني مالف جري كل ما مالف انصغر مني يو جامي استغناء عن تصغيرهما بتصغير تاء معنى انت كومير ذي جنوس ذي جنوس تاء جنوس معنى انسان تو كوبر معنى انسان تو كو مدلول انسان تو كو ايجا تاء تصغير صغر مالف ذي في ذي تصغيرا برباتشو يعني دي سنيجو ورفضوا تصغير الضمائر تصغير يقول المؤلف رحمه الله ورفضوا تصغير الضمائر ضمائر تصغير قول ديدانية جول ني ني ضمائر قول ما قلت قوت ما قوتت انصغر يجول انصغر يجول ضمائر مالف جون مالف صغروا لبنيلة مالف صغروا لبنيد دو غرا دمارت اند بروان را حسوا تر را ذي في ذي في ذي ذي في ذي يچو غنا تون استغناء بتاج الامر بتا سيرتي دبلت ان ماس سيرتي دبلت ان وسو ذي يچو في ذي غنا تصغيره غداني مذكره والفكه تنجچو ذي غنا وسو تصغيره كتاس انتهي مالي والفكه مذكرة ذي أول فكات ذي أول فكات هايجو التباس في استغناء بتصغير تاء دفدي فميجو ورفضوا تصغير الضمائر تصغير ضمائر تون نديدني دمائر دمائر تصغير انتاس من ايجو نصغر ريجو ضمائر ولما قلتو قوت ما قوتو تيجو مالف جنان لأن من الضمائر ما لا يمكن تصغيره ودو نسى غراوج يعني ضمائر روان تصغيرا قبل ليجر قوت ما قوت التوجود ما كمتي وهو الذي على حرف واحد ضمائر رقابة تكوتك ما لرتا حرف تكوتك تنفو فكين يسا أما ذهبت يرنجو حرف تكوتك تنجر تتاينتون ضمير يسين حرف تكوتك تنجر كم تصغيره قونا تصغير كم صغرار أو حرفيني يوكو مو وان حرفي لما رجرو حرفي لما رت حرفي لما رت تيرو فدان ده ضمير غارين اكنا جچورا akkanaa jechuudha. Osoo qasaqaru taate, osoo qasaqaru taate jechuudha. Binaa tasgiira irraa bahuutu argamaa jechuudha. Binaa tasgiira irraa bahuutu argamaa jechuudha. Fahumila albaaqii alayhi. Wanni hafe immoo kanarratti hamli godhuudhaan akka hin saqqarame godhame jechuudha. ورفضوا وأين ما جاء قدمار ونحو أين ورفضوا تصغير نحو أين وأنا كأين تي في ومتى متى التي ومن مني وما ما وحيث حيث ومنذ منذ ومع مع وغير جرى هوندا تصغير ثاني رفضي دغدان يجود تصغير ثاني رفضي دغدان اما توكو توكونغا يو تعليلتي كديبنو تاتي أين كان أين في متى مالف أين ومتى ومن وما جرخنا أفران مالف تصغيرة دنيدة تصغيرة مالف مالف صغرو ربانيدة جرى أفران كان أين ومتى حكم إنساني والفكاد أو أين ومتى ومن وما لتوغلها في شبه الحرف حرفي فكاتو غيستي حرف اتفكاتو قيستي توقلك وجرقون أي ولأن المقصود العام منها جاك نرى مقصود واني برباد موشون غالبي واني را برباد مو استفهام استفهام وكذلك ولأن من استفهام يقتيب تصغيره كيسا معنى ننجور يجور قال يجون تصغيره وان استفهام واستمعنا أغلبني إساء معنى مقصود عامين وان كان الاستفهام اللي قفده ما استفهام هنا تصغير قولو كيف فائده ننجر يجود ولان من وما ما مني في ما المان على وجه لا يمكن تصغيرهما حرف ما كرجرا ما يرجن في من يرجن حرف لا مرجرا تصغير يوغونيو بناء تصغيرا ارغم وجهو على لسانين ورفضوا تصغير حيث لا تصغير نيكيبلتي توري حيث يجو حرف صدر يرتمي تصغير نيكيبلتي توري ورفضوا تصغير حيث استغناء بتصغير المكان عن تصغيره طيب ورفضوا كذلك تصغير منذ تصغير مالف إن صغرني منذ جنا لتوغلها في معنى الحرف وللاستغناء عن تصغيرها بتصغير مذ اسم نصغرمت مذون يجون مذ يجون نصغرمت ايجا موزون تو موزي كم تصغيره صغر موز يجوتن اصل يزيد دي بسنيت موزو دي بسنيت يبر اما دي منيد يجو اغرته تصغيره موزي موزو اوسون تين تصغيره موزي تقبط هاي فدت هاي تشول طيب وكذلك مع ومع مع مالف ان صغرني مع يجول مع مالف ان صغري يو جامع مع كونها من الاسماء المعربه اسماء متمكنه الراهي بر ما عيتون المعربه على مبنيه مبنيه لام تيسيني اسماء معربه الراهي ما ما عيتون مالف سنموتو ولين مالف تصغيره انتازيني ده مالف صغرو ده مع لتعذر بناء فعيل منها مع انت نعرفي ما كره يعرفي لما رجبتي وسوق صغرو تاته بناني فعيل دا سين ارغم وجو بناني فعيل دا سين ارغم وجو بناني تصغير سين ارغم وجو ورفضوا كذلك غير كلمه غير داتنا تصغير مالف ديدن لتوغله توغل قباچو وغير تنافي في معنى الحرف معنى حرف دا كيف توغل قبديچو سين غير يروج امكن لانه بمعنى الا في الاستثناء حتى توغل قباچو يسيتفو باب استثناء خيستي معنى الا دا تاتدفتي باب استثناء خيستي بك الا دا بوتدفتي يجو طيب كناف توغل قباچو دا توغل يسيتفو ماز يرو وني خيستي الين رتين قلتو جان غيرو تن اما باين امبر الغير كذا جان الغير كذا جان لا كوني خطا دا كوني دونغور يجو غير رتو مفديو تو مال فكينيا فكا كم فاتي الأسماء الغير معربة الأسماء الغير معربة يعني الأسماء الغير معربة فسيحني كم يجور وكانت وكاتون فسيحنا كم يجور قبنا ده الأسماء غير المعربة جنة يجور غير رت ألي ننقلت يجور فإذا كم دوري غير في وان غير فكاد فكين مثل شو توقلك قبات شو سانيتيف ألي نرتينقل أني يجور ألي نرتينقل تيجور. وكذلك رفضوا تصغير حسبك تصغير حسبك لا حسبك يجوغنا تصغير إن قد انتاسزا ما لي في نصغر حسبك يروج أمغل اسمي لا مو اسمي ميت اسمي لا بر اسمي لا ما لي في نصغريني لا حسبك يجوغنا يجو ما لي في وجامي لوجود معنى الفعلية فيه معنى إلا لما في إلا لما في إلا أن تكون فعلا لوجود معنى الفعلية فيه حسبك يجامو ما يجرى معنى نساء كفاك يجومي كفاك يجوبر معنى فعلي في كيسة كبارة. طيب ولئلا يلتبس إلا لما فعلا ولئلا يلتبس بتصغير الحسب حسبك يجون أكو اللي فكر أن فكين حسبك يجاني حسب يجون حسبك في حسبك أنا أكو اللي فكر أن فكين حسي بك أو أغرت فكين حسي بك حسي بوكا يتشو كلام كتون كلام عربي غزتي ورقتي تصغير حسب أدون تحسبك أدون تين تصغير حسبك يتشو لا تيتشو. وكذلك والاسم عاملا عمل الفعل أي ورفضوا تصغير الاسم عاملا عمل الفعل اسمي عمل فعل ده هجته عمل فعل ده اسمي هجته تصغير قولوا رادي دنيا شو رجع تصغير انسق انسق انسق غرية شو تصغير الأركني لوني لوني الأركني شو اسم عمل فعل لا وجد اسم يكمل هو جامع اسم الفاعل فكينيا اسم الفاعل اسم الفاعل فكينيا ضارب يروجون هنا ضارب زيدا جام ضارب زيدا ضارب زيد حالة كتي وجدتي حالة كتي وجدنا شو قافه وجدتي قافه وجدتي شو تصغير الرئيسا قاف وجهت ضارب زيدا تصغير إن صغرا ضارب زيدا يجو لأن الاسم عامل يعني قائم مقام الفعل قائم مقام الفعل هو جتاج ريجو اسم فعلي وصغر ما إن صغر ما يجو أكو مثلا وني سبق كاتله إن صغر ما طيب ضارب زيد قاف جنو ضارب زيد قاف كنا يصغر لأنه غير عامل هنا كناه يقول المؤلف رحمه الله فمن ثم اسم عمل فعل يوجتو إن صغرمو يوجتو واتني صغرمو يوجتو دفو جاز ضويرب زيد في تصغير ضارب زيد ضارب زيد وامتنع ضويرب زيدا قاوة غن هجتي جرى اسمين هجتي جرى قاوة غن إن صغرمو يوجتو كانان بابني وانتي دا بابني تصغيرا كانان تمورا ميجرا اما غرا بابا نسبتي دربنا بابا نسبة وبابا نسبة اللي نجانيني اكو مساني المنصوب اللي نجانيني اتون اسمي نسبة من بابا او بابا وامني يجود اسمي نسبة ما تهين بابا وامني يجود المنصوب اللي نجانيني النسبة يكون مو النسب يجانيني أما اللي الإضافة اللي نجانين الإضافة يعني بابا نسبة يجود الإضافة يعني مالف باب الإضافة مالف إضافة جانين لأن المنصوب يضاف إلى المنصوب إليه يضاف إلى المنصوب إليه أكن يجون إضافة نساء إضافة معكوسة يعني إضافة كلغة عجم كيف ترجمت إضافة باين اللغة عجم كيف ترجمت إضافة معكوسة أكملت معكوسة أكملت معكوسة فكين كلام عربي كيف إضافة إضافة كلام عربي كيف تجول أن المضاف يأتي قبل المضاف إليه أليس كذلك؟ قبل المضاف إليه وفي اللغة الفارسية وما شابهها أن المضاف يأتي بعد المضاف إليه. أكمل تزن فكينيف اللغة أورومو غيست أفان أورومي فا غيست مضاف أكبك أكمل دفع مضاف يأتي بعد المضاف إليه أو قبل المضاف إليه. ها تفكير برباجيزة يأتي قبل المضاف إليه مثل اللغة العربية تماما. أو أفان رومي فا غيزت تيكو أفان رومو غيزت مضاف يأتي قبل المضاف إليه. وكيف ذلك؟ كتابة أبلو جنو مثل كتاب زيد مثل كتاب زيد أليس كذلك؟ كتاب زيد مجا أبلو جن مثل ولد فلان تمام والفكاتا يجور. لكن أفانا معرفة غيستيو أفانا مارا أن المضاف يأتي أن المضاف يأتي لا بعد المضاف إليه. إيه وكيف ذلك؟ يا أكل كتاب بلان طيب يسو كتاب ايوه طيب اكاسي اما اضافه مو وانا كان عند كيسه قال لي اضافه بابا اضافه معكوسه ده يعني نسبان باب من نسبه ده كوني باب اضافه لين جام اضافه نسي اك اضافه بكم تلو عربه كيسه سنيمتي باب اضافه ده اك باب اضافه بكم سنيمتي اضافه معكوسه يجو اضافه معكوسه يجو اضافه معكوسه يجو ان المنصوبه ياتي بعد المنصوب إليه. إيه أن المنصوب يأتي بعد المنصوب إليه قبل أذنتين بعد إضافة عن مال جانبية إضافة معكوسة لا يجو يو وري لغويون وري صرفيون توكو توكو باب نسبة خنام باب الإضافة جانين باب الإضافة يروي جامون لابد أن تفهم بين هذه الإضافة والإضافة المعروفة في باب النحو. يعني لابد أن تعرف الفرق بين هذه الإضافة وبين الإضافة المعروفة في النحو. طيب يقول المؤلف رحمه الله بابا أصو بابا نسبة كان أنجل كابني بابا نسبة ده وهو بابا نسبة أصو هنجل كابني بابا كان أنكيست بابا نسبة ده كان أنكيست يجورك وان أكم تدبتما غالبي وان دبتا مجرى نادري وان دبتا مجرى غالبي وان دبتا مجرى جون اك اصلي بابت وان باب نكون ردي مجرى جون وان باب نكون ردي مجرى جون اولا راكاسي هاگا اخرت تيجو اولا كان راكاسي هاگا نهاية بابا كانت جون بابا بابا اقسام اقسام جرى جون اكسا دبتا مديمو جون وان اسكا دبتا مديمو اقسام تجرى جون غالبا نسكتت اقساما جهرت جارمي باب اقساما شنرت جارمي باب نكون وان كانوا بچون برباتي صار ودو بابا مالف جنان ونين وان كان اسيت كاسو برباديف وان كان اسيت ونين كاسو برباديف كان دوبن كاناتو نوفي ونمو دفتر برت قبتني وان كان تون احون هند احكام قبون اسكت دوبن كوتون احكام اسيت يررو قبوان تيف اما اسمين دراكان يرو جام اسمي سنيكايت نكات اقصى احكام نساء كان كان فكين نساء كان كان غافا سر ديمي ديمني ديمني بابا نسبه دا طمرتي وان بابا انا فيز جو خلاصا اسا حركت فدني حركه قم نايتو كانافو ويهون كانت اتيادون برباچي سايچوفين وان كان اسيتي كاسو بربادي فكين يف اكا اصلتي غالبين وني بابا كان انكيست اقسا اقسا مشنت دبتما بابا كان انكيست تشو بابا نسبه كان انكيست تشو وني اغلمني بابا وني اغلمني احكام حاسوني ردي مو تشو رغا وني شنانكون فكينف وان شنان سنرا قسمين درا اقسا مشنان سنرا قسمين درا اقسا مشنان سنرا قسمين درا ما فيه تاء التأنيث وزيادة التثنية والجمع هندي قسمين كنت كتكت احكام متى في دندي قبايتو احكام متى في دندي قبايتو قسمين كنت كتكت يجو. طيب ما الجنة كدرا ما فيه تاء التأنيث وزيادة التثنية والجمع زيادة تثنية ما فيه تاء التأنيث بيك مثل أك فاطمة مكة أكيتشودتي بصرة أكيتشودتي كوفة. طيب ما وما فيه زيادة حكم نساني تقوان تيفي والقلت والكيس قال كنمالي حكم نساني تقوان تيف والكيس قال كنمالي أدد اللي يقولوا لي الدنيا يجولا ما فيه تاء التأنيث تقوفان يجولا لما فان ما فيه زيادة التثنية والجمع يكون زيادة التثنية والجمع يكون على من جمع إذا يقول تثنية كيس جروي يجو حكم نساني والفكات وان تيف اسمي تقوجرا قال كنمالي ولا ما تو اسمي تقوجرا قال كانت توجورا قبلنا لما فان اسمي لما فاية شورجا ما في آخره حرف علة ما في آخره حرف علة جنة وان آخر إساقه تعرفين الله جرو كونيس أحكام هي في زر متى في دن ديو شور وان بكا قتمو تو ان قتمو جرا بكا هافون برباچيسة تو انافو تو انبسو برباچيسة تو انافو تو جرا اكاسمت تيجو اني قسمين سدف فادا اسمين سدف فادا ما في آخره همزة بعد ألف وان آخر إساقي ستي همزة جرتوية تقول إيقا ألفاتي آخر إساقي ستي وان همزة جرتوية تقول إيقا ألفاتي أكا كساء يتقول أكا صنعاء يتقول أفرفان أيوه أفرفان ما ميكا فا ميكا دوبادي سدي أفرفان وان حرفي اسمي حرفي لمرتي جرويتو اسمي حرفي لمرتي جرويتو سببا وإرقا قتموتين إما واني قتمغوني فالكلمة تودن دها يوغو مو عين الكلمة تودن دها يوغو مو لام الكلمة دو تودن دها كونيس أحكام عدتي متائفي متى إسادة دي قبائل شو قسمين كنيس ما كان على حرفين هو على حرفين لا ايه ما كان على حرفين يجو على حرفين بسبب حذف شيء منه إما فعل كلمة ترك فعل كلمات رقتها ما يوكو مو يوكو لام الكلمات رقتها ما يوكو عين الكلمات رقتها ما إني برا جيتشو قسمين شنف فادا قسمين شنف فادا وان آخر إسا خيستي جيتشو لغا اسمي آخر إسا خيستي ياين مشددان جرتولا آخر إسا خيستي وان اسمي توكوخا ياين مشددان جرتولا سن يا إن يا إن نسبة لا يفيفو يا إن مشددة هذا يا إن نسبة لا يفيفو يا إن مشددة هذا يا إن جزءنا كم قدر هذا كنيس وأنا الداتي يجو. طيب كوني وان خناك قارتي توك توك كونغا خنا فرنة خنا تفي خنا فرنة خنا تفي بيخادي مدافع هدو نما غرغارة هدو نما غرغارة شوفي وان خنا ستي دوبادة يا إيه نسبة دا يروج أمو يا إيه نسبة دا يا إيه مشددة آخرة اسم الترجمته آخرة اسم الترجمته يجو يا إيه مشددة آخرة اسم تجرتو يا إيه تنان يا إيه سنان جرجيرة ما كلمات كرت يجو جرجي واسدي ترجمة يجو جرجيرة ما سدي ترجمة يا إيه تنان جت جودا جرجيرة ما سدي ترجمة يوكو واسدي ترجمة يجو دندني واسدي فكينف ونسى دينسون توكو لفظي دا لما فا معنوي دا سدفان حكمي دا يتو مجرد هي إن نسبة دا آخر كلمات كرت أرقموت آخر كلمات كرت أرقموت هي إن نسبة آخر كلمات دبلمو دا jirjiirama sadiitu argamaa jechuudha kalimaa san keessatti. Tokkoffaan jirjiirama lafdiidha jechuudha. Jirjiirama lafditti rarra'u jechuudha. Jirjiirama lafditti rarra'u yeroo hin jedhu yaa'iin tun akhiratitti seenuudhaan hukumiin ciraabaa ta kalimaa sanii jirjiiramti jechuudha. Jechuun yaa'iin akhira kalimaa irra dhuftii miidhe akka juuzii kalimaa sanii taatii bara. Ciraabni harfii duraan jirtu irraa garam siqare. Gara inis bati siqaa jechuudha. Kuni lafdiidha. Jirjiirama lafdiidha jedhaniin kun. Inni jirjiiramni lammaffaadha. Jirjiirama ma'anawwiidha. Jirjiirama ma'anawwii jechuudha. Fakkeenyi isaa ismiin yaa'iin irratti galte suni mansuubii maqaa ta'e argamaa jechuudha. Mansuubiif maqaa ta'e argamaa jechuudha. Makkii yeroo jennu, madanii yeroo jennu, akkuma sani basrii yeroo jennu maqaa ta'eef jechuudha mansuubiif. Mansuubii maqaa ta'e jechuudha. Kuni ma'anawwiidha. Inni jirjiiramni sadaffaadha hukumiidha. Jirjiiramni sadaffaadha hukumiidha jechuudha. Jirjiiramni sadaffaadha hukumiidha. Akkana jechuudhaan li'anna maa daqalat alayhi maa ulxiqat bihi haadhihi liyaa'u yaa'iin nisbaadhaa ismiin itti argamu irratti seente suni maalta mu'aamalaa wanniitti jechuun mu'aamalaa sifa mushabbahaadhaatti mu'aamalaa godhame jechuudha. Sifa mushabbahaa fakkeenyaaf mirrafi zaahirii isma zaahirii rafa'uurraa yookaan damiira rafi'i godhachuurraa fakkeenyaaf amma qurashii jenna. Qurashii yoo jennu qureeshi jechuun qurashii jenna fakkeenyaaf makkii jenna abuu jaa'a rajulun qurashiyyuun abuu Qurashiyyiin kun rafee jira akka Hasanuun wajjuhuu jechuun akka Hasanuun wajjuhuu jennu jechuudha. Amma Hasanuun kun maali? Sifaa mushabbaa mire. Zayyiduun Hasanuun wajjuhuu akkuma jedhamu akkuma Hasanii wajjii rafee kanatti wanni itti seente sun jechuudha. Yaa'iin nisbaa itti seente sun ismi mujarrada ta'uura gara sifatti jirjiirame jechuudha. Gara sifa jirjiiramuudha yoore akka sifa mushabbaa ta'eeti isma zaahirii rafee rafa'a akka jaa'a rajuluun. Makkiyyuun abuu jaa qurashiyyuun abuu jaa rajuluun qurashiyyuun abuu yookaan waan kana fakkaatu yookaan immoo haadhii imraatuun basriyya yoo jedhamu imraatuun basriyya yeroo jedhamu basriyyaan kun yoo ta'an maluu damiir basaraan immoo damiiraan baatu ba'a basaraan damiiraan wayii baata makaan abar gaafa immoo basriyyi yennuu damiira baata jechuudha. Ittuun ismiirraa ismi mujarradarraa gara sifatti jirjiiramee jechuudha. Kuni jirjiirama sababaa yaa'iin isbaatiin argamu jechuudha. Jirjiirama sababaa yaa'iin isbaatiin ismi irratti argamu jechuudha. Lafdii hukumii, lafdii ma'anawii hukumii jechuudha. Sababaa yaa'iin isbaatiin waan gatamuu jira ammaas. Sababaa yaa'iin isbaatiin waan gatamuu jira. Wanni gatamu kun waan tokko dura dabarsanii beekuun yeroo irra dhufan jechuun akka gaariitti hubachuudhaaf nama gargaara jechuudha. Waan kana hunda dubbataa jira. Sababaa yaa'iin isbaatiin. Waan baay'ee kagatamuu jira. Wanni kun kagatamu kun bakka lamarra jechuudha. Bakka lamatti wanni gatamu kun jechuudha. Wanni gatamu kun bakka lamarraa gatama. Fakkeenyaaf ka akhira kalimarraa gatamuu jira. Sababaa inni isba akhira kalimarratti dhufuudhaatiin. Akhira kalimarraa waan gatamuu jira. Kunis lakkoofsa qaba. Lakkoofsi isaa hagan hin jiru. Lakkoofsi dubbatamee jira. Laakiin nuti amma lakkoofsa gara akhira gaafa kana qaraanee gaafa akhira irra geenye maaltu sababaa yaa'iin isbaa itti akhira kalimatti dhaqqabsiifamuudhaan maaltu akhira kalimarraa gatame? Kana beeku irratti nu gargaara jechuudha. Akhira kalimarraa waan gatamu jira. Kunis haga jahamu maalillee jedhamee jira. Kun kalimatti haa taa'u. Itti dhufna hojiidhaan. Inshaallahu ta'ala. Ammoo harfii. Jechuun harfii yaa'iin isbaa dura jiru san dura waan gatamuu jira ammaas. Kunis lakkoofsa qaba. Kanaas inshaallah tartiiban itti dhufna. Amma gara baaba nisbatti seenuudhaaf wanni aqsaama meeqatu jira hin jedhamu mareef? Aqsaama shani. Waan tokko itti dabaluudhaan jaha godhuu dandeenya aqsaamuma kanaahu. Jaha godhuu danda'ama aqsaama kana jechuudha. Fakkeenyaaf ismii tokko ka أين الكلمان إساء اسمي أين الكلمان إساء كسرات هذا اسمي أين الكلمان إساء كسرات فالكلمان أمو يوكا دم تودا ديسي أكا دول جيتشودا يوكا أمو فتا تودا ديسي أكا نمير جيتشودا أكو مثلا يوكا أمو فالكلمان كان وجين أكسامي جهة تودا دهو يجو كان تو كان وجين أماز أين الكلمان كسرات وجي ولين غافا غافا ونين فالكلمان كسرات وتجرا كنون دنو كم تو قبا بابا نسبا كيسات غافا نسبا غونو يي يي نسبا غافا تلقى بسيفني اكم غوناد يوكو مو اسم الرباعي ته ما قبلين ما حرف في الاخره كلمه رجل سندروت ما قبلين حرف اخره رجل درا وما يتون فكين فرفين حرف اخرات دون ان تنسين جچولا يا ان تنسين حرف اخر ادرو حرفين جرو يچولا يوكو كسراته ودندها كنون دنمو يا كمتي معامله غدا ما مال غنا يا ان سبايرو رت گلچنه جچولا كان فكاتا غام ان شاء الله بابا نسبارا بدين ان تنسين وداف يقول المؤلف رحمه الله النسب وجاء النسب نسخان غرين النسبة تكمن دررت إشارات تقولتي يوكو المنسوب لين نسخان جت لين نسخان تسير كعب دنتم مال جت نسخان تسير كعب دنتم كعب جت المنسوب يتجول المنسوب النسبة ينوز المنسوب النسب ينوز كهون دنو ركنا كعب المنسوب الملحق آخره ياء مشددة تعريفني سايجورا تعريفني منصوبي ما جورا تعريفني منصوبي ما جورا الملحق هو الاسم الملحق اخره ياء مشدده اسمي اخر اسرتي ياء مشددان سنتو جورا اسمي اخر اسرتي ياء مشددان سنتو ادقب صفمتي جورا لتدل ياء انسن اكنو قتيل تشوف ياء انسن اكنو قتيل تشوف على نسبته اسمين كن نسبة ومرت نسبة مرت كانوا قتل كتوفي اسمين يئين تلقب صفات تنجد شرقة إلى المجرد عنها غير مجرد عنها تيجو غير إلى المجرد عنها إلى المجرد إلى الخالي عن الياء مكي يرى ينو منصوب إلى مكة يوكو مو لتدل على نسخة غريقة ستي ليدل نسخة يتجر ليدل نسخة يتجر إيه نسخة ليدل يتو مال جتورا مال تورا في دمي ليدل ايل الحاق الحاق انك كانوا قتل في جتور ايل الحاق الحاق هو كلمة اسجير مرجعني دميرا مال تريقا فكر الحاق تا جتور الحاق ني جرا كلمة بكدوب بنيتنا كيسا انجرو لكن الحاق نكون نفهم ما يجتور ايل الحاق ليدل ال الحاق المفهوم من الملحق كلمة ملحق جتورا كفهم ما يجتور الحاق نسون اتنو قتل في الحاق نسون أكنو قتل تفيتشو ما لرت على نسبته نسبة وان منصوبة تيسير تيتشو لغا اسم نسون نسبة مرت أكا نقتل تفي على نسبته أي إلى المجرد عنها أي إلى الخالي عن الياء جيتشو لتا ولما قلت ولما قلت لتدل جنوس لتدل غافا جنو ضمير يسد ديبه هي مشدده ديبه ليدل غافا جنو الحاق لفظ ملحق جورا فهمو فهموتي ديبه ضمير يجول على كل حال غير مهم دانو يجول غاو مهم داو صوابني يي اوزونتين يكو الحاق اوزونتين اوزو جامي غاري تري جامي جرا والصواب ان الضمير ضمير ليدل كيس جرو يقول لتدل كيس كجرو إلى المجموع يعود إلى المجموع إلى المجموع المركب من المنصوب إليه والياء المشددة وهو الملحق وهو الملحق بآخره الياء أي كل جامع جرى كان ينوس أن جنوس ولا كل حال ياء ون آخرة دكاب سيفم توف آخرة كلمة ون دكاب سيفم توف ون إسين التي سينتزوني غراوان اسين رقول الله تاتي نسبه مرت كانوا قتل كتوفيت كانوا قتل كتوفيت لو نكون وقياسه قياسني بناء نسبه اي جوا قياسني بناء منصوب منصوبي قياسني بناء منصوبي يجوا حذف تاء التأنيث مطلقة تاء تأنيثة مطلقة ما توجتوا لا يجوا حذف تاء تأنيثة أما قسمي دراتي بيخا قسمي دراتي سنجل كم نجرا حذف تاء التأنيث مطلقة تاء تأنيثة مطلقة ما توجتوا مطلقة نجتشون أي سواء كان ذو التاء علما أو لا أو كان مؤنثا حقيقيا أو لا أو وسواء كانت التاء عوضا عن شيء أو لا فكينيا فاطمة يجون إيه عفوا مكة يو ينو فكينيا مكة يو ينو تأين كثير تون جرتو بصرة كوفة تأين جرتك أما تو متان يجون أبر بصرة كوفة يرجع مكان تأين قتمو قبديرة تأين تون قتمو قبديرة ما ليف قتم تي تأين تون إن إسباق قتتي مكية النملة مكية نو مجنة ملة مكتي ينجنو مكتي ينجنو بر مكية ينا بصري ينا ملة بصري بصرتي ينجنو مالي في تأيذ نقطون برباتي سيوج أمي تأيذ نقطون مالي برباتي سيوج أمي لئلا تقع تاء التأنيث في وسط الكلمة تأي تأنيثا يجون آخر كلمة ترجع تي تأي آخر كلمة رجعت أنا آخر كلمة رجعت سببها إيه النسبة يروح تي بكتا تأيذ ناتي قلتي تأي إن يأي النسبة رفته تأي تنبودة يوغل تيجور تأي ولا كتين ديبتو ولا كت ديبتي بر إيران تأي تنراك أي تأسر غري غري إيه نسبة ديم إيه كنا تأي تأي إن تأنيثا تأسر آخر كلمة ترجم ودم بكم تو ولا كا كلمة ديبتي تيجور كن انتهو يجور تا ليه طيب ولئلا تجتمع كذلك اما الا لما فدا حذف تاء تاء تيجو لك ولئلا تجتمع تاءان تاء لما قلت قبل من في قبل ياء النسبه ياء نسبه درت في وبعدها ياء نسبه غرب ودت تيجو فكن يف اذا هذا اذا كان المنصوب اذا كان المنصوب الى ذي التاء مؤنثا منصوب اسم النسب ويجو غرب اسمي تاي كبوت اسمي نسبمو جاه مؤنثته فكينف امرأة وام مؤنثته توكو بسرتيو ونيكا غوتو تاتي جو نسب دي امرأة دامير هي تاي انت كمو تاي تاي انت اني تاك اخر اخر كلمه تلفون دير كمغا بس بصريه بصريه يا نامير يوكو مكيه يا امامير طيب جو يو تاي دوران اسم رجل مكر رجل يوم غتميو مالتو ارغم تاي لما ولتك ارغم تاي لما تو ولتك ابون ارغم اجو فكين يف مكه جنة طيب امراه مكتيه جامي جو غفس تاي لما تو كلمه كيس تو ديك ابون دفا يجو وزيادة التثنية والجمع زيادة سببات تثنيات دفتو وكو كسببا جمعيت نفتو غوث ما غوث تنيغا تمتيدا زيادة تثنيا دا زيادة جمعيدا تثنيا في مالتو أرغا مالتو نفا تثنيا زيادة تثنيا دا وانا كمي أليف إيف أليف أليف إيفي نوني يجول يوكو يأيفي نوني يجول مسلمين مسلماني أكاسمي طيب والجمع كجمعيدا يو كجمعيدا إما واو ونون إما وإما وياء ونون يجو أكو مثلا نقا جمعي مؤنثة قافت جمعي مؤنثة سالم قافت كوني بيتا نجمعي سلامة كيس جرابي غا قانت جمعي سلامة مالف جمعي سلامة يجو مالف جنر جمعي كوني جمعي تكسيراتي مثل جمعي نسيد دبتا مخوني وزيادة التثنيات والجمع يروج النخنا جمعي تثنيات تون زيادة تثنيا في علامان تثنيا في جمعي راني قتمتين جمعي كوني مراني جمعي راستي جمعي سلامتي مالي جمعي تكسيراتي مثل مالين بيقو دندين مالين بيهو دندين يقافي ده يمين سلامة زيادة يمين تكسيرا كلمة تجيكي مالين بيهو دندين جمي نسيد دبتة ميخوني جمي تكسيراتي مالين بيهو دندين سياق الرا ونين نقرر نقاج يرجو جرا طيب يرو ده زيادة جرقنا لما جمعين فائدة فين ده وان كان خاسي بيتني جمعين مثنى دا وليك ابا مي دوفو مثنى دا بكتكت دوفو تشبكو فدتو جمع سلامه مالنجرو جمع سلامه مالنجرو تشبكو جمين تكسيرا مثنى على ولتي ولتي كبا منه وكتكنف كنافو صاحبنا جرومي يا مالجا ابن اجروم رحمه الله جرومي يا خسيت مالجا يبقاتون ندو وني جمي مذكر سالم ولا جمي كذنجو في التثنيه والجمع نميا في التثنيه والجمع كنافيجو الا علما الا علما فكينف اما غا مسلماني كنا مسلماني كنا اكمتي نسبنا يوكو مسلمين كنا مسلمان كان اكا عمران يچودا يوكو غونو تاتا اما ايرام ني بيتا مسلمان كان اكمت ايرابا غونا فكينف اجي ني يا اين اسبا كمت ريدغا كنا زياده رجل تنو غوتو كابنت مسلمي ينمو ينيچو مسلمي ينيچو طيب يو مسلمين ني نسكر متا يچو زياده رجل تنو غوتو كابنه ما جنره مسلمي ينمو يامچو زيداني زكزم زيدي زيد زيدين يو يعني زيدي ينما يامچو يا زيدون يو جنوس زيدين ينوس ودي بي زيدي ينما يامچو مالف غتون برباچي سي زياده تثنيا دا يو خجم اداتنا مالف غتون برباچي سي اما غتو كوتو كون غافي جرا بيتني مالف غتون برباچي سي فكينف الف في نون مالف غتون برباچي الف والف في واو الف في واو يا مالف غتون برباچي سي اكو مثلا نوني ماز نوني مالف غتون برباچي سي مو ولا ما غتا جرا بيتني بس ثنيا مثنى في جمع خت ولا ما غتا جرا ولا ما غتا جرا هندن وعددان تعليل قبايتو هند عددان تعليل قبايتو فكينف نوني مالف غتمت ينغ اما مثنى فدنوس جمع فدنوس نوني مالف غتمت لانها تدل على تمام الكلمه غوتم غوت كلمان غوت تك غوت تورتن ما جاي تشي كلمات كتنوني اخر رت كرتو كلمان تون غوت ديچو درا هو بتايچو يا ان نسبه مو كل جزء من الكلمه يا ان نسبه كل جزء من الكلمه ولينفالزني نونين اخر ك واخر كلمه رت ارغمتيدا اخر كلمان تون دوم تيدت نو نو جاي تشي نونين اتشرامو يا ان نسبه في نرجلتينا يو يا ان كل جزء من الكلمه دري ولفالزني يچو طيب واما حذف الالف والواو والياء فانها لما كانت ياء النسبه كالجزء من الكلمه صار ما قبلها بمنزله وسط الكلمه ياء النسبه لا غير غافه اسين جزء كلمه راتاته جزء كلمه راغافتاته ما قبلين اسي دمال تاري وسطت ديبو وسطت ديبي ابر وسطت ديبي فلو لم تحذف هذه الحروف وهي علامات الاعراب على ما إرابتي مجرم كره بر واو في ألف في ين تن على ما إرابتي بر على ما إرابتي هو علامات الإعراب لازم أن يكون الإعراب في وسط الكلمة إعرابي وسط كلماته وقست كلمة وسط كلمتي ديمو تن تلوفا هيتو كان تودف دير كمان ك علامة والنداتن أك قتمتو جون واو في ألف في ين أك قتمتو وكناف تعزف ميتو الا علما يكون الا علما قد اعرب بالحركات علما حركه نرب ميوته ماليت فكان مثنى غاف علامته قبل زيدان لما جاء مجرا زيدون لما جاء مجرا يوكو زيدين زيدين لما جاء مجرا يوكو زيدين يا مال زيدان لما جاء مجرا زيدين لما جاء مجرا زيدون زيدين لما جاء مجرا فكان غاف كان يو اجمال لا لا يكون علامته يجرا علامته ايرام نيسا مال انتهي للعلى حروفا تاجرة مؤمن لي يجو لغا استصحابا لحكم الأسلي حكم الأسلي سان استصحابا قلوا لفي يجو لغا أمن لي عيرام لأيقم علامته كناه عيرام لحروفا تاجرة مو حركاتا تاجرة للعلى يجو يو عيرام لحروفا تاو تاته علامن لي تو قطوم برباكسة تا يجو عيرام لحروفا تاجرة وانتهي لكن غالبي وني توكو علامه قدامي ايرام ني انتقاله تايچو حروف انتو را غره حركه انتو تيچو فكان يف زيدان يوجن مكانه ما يوته ايرام ني الف الف الراسقه دي سد مر نون ر دي ماچو زيداني زيدونا زيداني زيدونا زي ما مالي نون ر تايچو ايرام ني زيدونا زيدونا زيدونا جن زيدونو ايرام ني نون تي دي بي ايچو غرانو ايرامني نونت انتقالات هايچور غاوا كانته يو مال غونان اكو مجرو غران نسبا غوناجا فلذلك سنمافوجا غاوا علامة انت نقتمتي جون قاف علامة ايه مالي في تزيادة انت ثنيا في جمع لا نقتمني يو علامة حركة يو علامة حركة ران إرابة قد متهم مالي دا جوچو كينيا سنيفو جاء كنسريون كنسريون دو فيجون اسم بلدة بشام كنسري كنسري يعني كن ما كيسترى كنسرونا كنسرونا كيسترجو كنسرونا كنسرين يوكو كنسرون أما وكذلك و كنسرينيون جامي يجو كنسرينيون جامي مالف قافك النسريون جامي مالف النسريو جامي قافك النسريو جامي مالف النسريو جامي قافك النسريني جامي مالف كنا جامي هوني قا إن شاء الله درسي رفقة تلالا يرون ديمج روان تيف سلان اللين قاجرة أسمار الدامنا وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا سنعطي سلام بسم الله.